بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. ليدلهما على السير في طريق غير مطروق، وركب الجميع ثم انطلقوا نحو طريق محاد للساحل غير مألوف للقوافل حتى وصلوا إلى قباء، فبقوا فيها 4 أيام. وهناك وضع أساس مسجد لبني عوف، وكانت قباء على بعد فرسخين من المدينة، وفيها قدم علي والتقى بالنبي أبي بكر، ثم قصد الجميع المدينة. كان لندع وصول رسول الله إلى المدينة رنة فرح وابتهاج عند أهلها، كما كان مقدمه إليها مبدأ حدث عظيم اهتز له المسلمون والعالم جميعا. لقد نصرته المدينة حين خذله بلده، وها هم أولاء أهل المدينة يحتضنونه. كان يوما مشهودا تسابق فيه زعماء المدينة، كل منهم يتمنى لو ينزل النبي في داره، واعتذر الرسول لهم عن ذلك، وركب ناقته وقال: إنما أنزل حيث ينزلني الله. وصارت الناقة بمحمد حتى إذا كانت عند مربد لغلامين يتيمين من بني النجار قصت، فنزل محمد عنها وسأل: لمن هذا المربد؟ فتقدم منه معاد بن عفراء وقال: هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن عمرو، وهما يتيمان في حضانتي وسأرضيهما عنه. فاتخذه مسجدا. فابتاع الرسول المربد وأمر أن يبنى له في هذا المكان مسجده وأن تبنى داره. ونزل رسول الله في دار خالد بن زيد حتى انتهى من بناء المسجد والدار، فانتقل إليهما. وبعد أشهر استتب الأمر لمحمد وللمهاجرين في المدينة، وأخذت أفواج الأهالي والأقارب يفدون إليها، ففتح لهم الأنصار بيوتهم حتى تمكنوا من مزاولة التجارة أو الزراعة. وآخى رسول الله بين صحبة من المهاجرين والأنصار. وبعد 17 شهرا أمر النبي بأن يتجه المصلون إلى الكعبة. كان قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة مضينا من شهر ربيع الأول، وهو يومئذ ابن 53 سنة، وذلك بعد أن بعثه الله ب13 سنة، فأقام بها بقية السنة. وفي المحرم من السنة التالية خرج غازيا داعيا بالإسلام. إنه يوم الهجرة الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أرجاء المعمورة كل عام بالذكرى المديدة. عنوان: اليرموك، معركة العرب الحاسمة ضد الروم. في مطلع عام 634 للميلاد، حينما وصل القائد العربي خالد بن الوليد إلى سوريا ليتولى قيادة جيوش العرب ضد الروم، أدرك أنه من الأصوب أن يواصل أولا بعض العمليات العسكرية ضد الأعداء في عدة نقاط صحراوية، فانتصر عليهم ثم اتصل بجيوش العرب عند درعا. وقد كان في سوريا عدة جبهات حارب فيها الجانبان بضع سنين. ومن المهم أن نصف لإيجاز طبيعة الأرض التي دارت بالقرب منها معركة اليرموك في مرحلتين. يعتبر نهر اليرموك المسيل المائي الذي يصرف مياه منطقة حوران، وقد قام هذا النهر مع مرور آلاف الأعوام بحفر أخدود عميق يسير فيه ليصب في وادي الأردن الذي ينخفض نحو من 3000 قدم عند سهل حوران. ويبدأ هذا الأخدود عند درعا، وتقوم من الشرق والشمال الشرقي من هذه البلدة سلسلة ضخمة من السوائل البركانية المنصهرة، وتتعذر حركة الجند في تلك المنطقة. وكان الخليفة أبو بكر قد أوفد إلى سوريا القائد أبا عبيدة بن الجراح ليكون قائدا عاما على عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. ولم يكن أبو عبيدة قائدا عبقريا، لكنه كان إداريا، ولذلك فعندما وصل خالد إلى الجبهة لم يعترض أبو عبيدة على توليه المسؤولية والقيادة العامة. وأدرك خالد أن تتحول العملية الحربية في وادي اليرموك إلى حركة هجومية بدلا عن حالة الدفاع التي كانت عليها، ولذلك احتل مدينة بصر. اعتمد الإمبراطور هرقل على تحصينات اليرموك لوقف الزحف العربي على دمشق، ولكن عندما وصلت إلى القادة العرب أنباء زحف الجيش الرومي جنوبا، عزموا على مد المعونة إلى قوات عمرو بن العاص وإنقاذها في منطقة بئر السبعة. واختفى العرب فجأة عن مواقع اليرموك، وبدأوا يتدفقون نحو سهل بئر السبعة، وسرعان ما وقعت معركة كبرى في يوليو عام 634 للميلاد في أجنادين بين الرملة وبيت جبريل، ومني الروم بهزيمة حنيعة، وكان خالد قائد هذه المعركة، فلم يبق للروم سوى جيشهم على اليرموك. ولو تمكن العرب من هزم هذا الجيش فإن المدن المحصنة في الشمال ستصف على مهل. وعادت القوات العربية مرة أخرى في أغسطس 634 إلى مواجهة مواقع الروم عند ثغرة زرعة. حينما وصلت أنباء النصر في أجنابين إلى العرب في جبهة اليرموك علت معنوياتهم، ثم اشتد القتال عند ثغرة زرعة، وتمكن العرب في نهاية أغسطس 634 من احتلال مواقع العدو وإرغامه على الانسحاب، فأصبح باب سوريا مفتوحا على مصراعيه أمام العرب. وبينما المعركة في ذروتها وصلت أوامر عمر بن الخطاب لأن استلم أبو عبيدة بن الجراح القيادة من خالد، ولكن آثر هذا أن يخفي الرسالة إلى أن يكمل خالد المرحلة الثانية من المعركة. أصبحت جيوش العرب في سوريا مقسمة إلى أربعة أرسال متفرقة بقيادة عليا واحدة هي قيادة أبي عبيدة، ورابط خالد بجيشه عند باب دمشق الشرقي، وحل أبو عبيدة عند الطرف الجنوبي الغربي منها. في حين تقاسم القادة الآخرون أطراف الأسوار كلها، بيد أن العرب لم يحققوا أي نصر قبل نهاية صيف 635، حتى فتحت دمشق للمرة الأولى، فعادت الأرسال العربية إلى مواقعها السابقة حول القدس والأردن. وبعد فترة وجيزة أصبح العرب سادة سوريا وفلسطين تقريبا، ولم يبق في حوزة الروم سوى منطقة أنطاكية في الشمال الغربي من سوريا. وشرع الإمبراطور يعد جيشا جديدا لاستعادة البلاد من جديد عام 636، ولم يكد هذا الجيش ينزل إلى الجبهة في مارس إلى إبريل، حتى كان العرب يجلون عن معظم المناطق التي فتحوها في العام الأسبق. ورابطت قوات العرب من جديد وراء نهر اليرموك، ولحق بهم الروم وعادوا احتلال ثغرة زرعة التي كانوا قد طردوا منها في سبتمبر 634. وتركزت خطة هرقل على الاحتفاظ بالمواقع الدفاعية الأولى، ومرت فترة ركود أو استعداد في الجبهتين العربية والرومية، وأخذت المنافسات تدب في صفوف قادة الروم، في حين يتلقى العرب الإمدادات القوية من الجزيرة العربية، وأخذوا يتحولون يوما بعد يوم إلى الهجوم، وأصبحوا يحيطون بمواقع الروم حتى تمكنوا من قطع أهم خطوط مواصلاتهم المعدية إلى الشمال. وهبت ريح عاتية من الصحراء في الناحية الجنوبية الغربية في 19 أغسطس 636، وأخذت سحب الرمال والتراب تلطم وجوه الجنود الرومية. وانتهز العرب تلك الفرصة ووضعوا خطتهم للهجوم العام الشامل في صباح اليوم التالي، وقد كانت هذه الجوابة على مضايقتها للعدو شيئا عاديا للعرب طالما ألفوا ولو أنهم كرهوا. وفضلا عن ذلك فإن اتجاه الريف كان في أقصيتهم وفي وجوه أعدائهم، وسارت الخطة وفق ما أراده العرب، إذ أن فصيلة من جنودهم احتلت الجسر القائم على وادي الرقاد وراء جيش الروم، وتشكل الجيش العربي لخوض المعركة على الوجه التالي: أبو عبيدة في القلب، وعمر بن العاص في الجناح الأيمن على رأس أقوى الفرق، ويزيد بن أبي سفيان في الجناح الأيسر. وفي فجر 19 أغسطس جمع خالد قواده الكبار وعرض خطته عليهم، وكانت أن يهدم القلب والجناح الأيسر معه، ويتجاوز الجناح الأيمن على ميسرة العدو فيحيط بها ويدمرها. ولهذا وضع خالد أمام الجناح الأيسر البيزنطي القوي أحسن قادته، وهو عمرو بن العاص ومعه صرحبيل. اجتاز عمرو نهر اليرموك وطوق الجناح الأيسر البيزنطي، وتقدم يزيد وأبو عبيدة بسرعة إلى الشمال، فاضطر القائد البيزنطي فيودور إلى الخروج من مواقعه لما رأى جناحه مهددا، واشتبك الجناحان في الوادي الضيق المحصن، وتفوق بعض الوقت القلب البيزنطي على أبي عبيدة، وصمد قائد أرمني آخر أمام هجمات يزيد، وأصبح الموقف عسيرا بالنسبة إلى العرب لولا أن تعالت أوامر القادة بالقتال والاستبسال. ويبدو أن عكرمة الذي كان على رأس 400 من فرسان الجناح الأيسر والذي أنقذ الموقف، لأنه هجم على البيزنطيين وفصل فرسانهم عن مشاتهم، ثم هجم فجأة على فرسان الأعداء فلادوا بالفرار دون أن يتبعهم أحد وبقي المشاة وحدهم يقاتلون، فوقعت مذبحة هائلة قتل فيها فيودور القائد العام، وطوق عمر من بقي من البيزنطيين فأبادهم، وكانت كارثة كبرى. ولما وصلت أنباء الهزيمة اليرموك للإمبراطور في الشمال، راح يودع البلاد المقدسة التي حارب طويلا لاسترجاعها، وقال العبارة المشهورة: سلام عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعده، وامتطى جواده ليعبر جبال طوروس متجها إلى الغرب. عنوان: العرب يفتحون مصر. لم يكن في وسع مصر أن تقاوم الفتح العربي في أيام الخليفة عمر، لأنه لم تنقضي على قيام الخلافة بضعة أعوام حتى سقطت في أيدي قادة العرب إمبراطورية فارس، وتقلص نفوذ بيزنطة في الشرق الأوسط، وحاز المسلمون الانتصارات الرائعة في سوريا والعراق وغيرهما. ولا ميراث في أن أرض الخصبة الغنية تمتاز بموقع حربي هام كمصر، فضلا عن أنها تهدد المواصلات الطبيعية للفتوح العربية عبر شمال أفريقيا، ليس من اليسير أن تغيب عن تفكير وحيصة قائد ملهم. على هذا لم يكد يهل عام 639 ميلادية حتى كان القائد عمرو بن العاص قد دفع جيشه مجتازا به الصحراء، صحراء سيناء، متقدما نحو مصر، وتسنى له بعد حصار لم يطل أكثر من شهر واحد أن يقتحم الفرمة وأن يصطدم بالجيوش البيزنطية تحت قيادة قيروس وثيودور. توافق أولهما على شروط الصلح، بعد أن الإمبراطور هرقل لم يرتضي تلك الشروط، وأقصي قيروس عن القيادة. ومع هذا لم تلبث بابليون عقب حصار دام 7 أشهر أن سقطت في قبضة العرب، ثم سقطت الإسكندرية في 641 إلى 642 للميلاد، وتخلصت مصر من سلطان بيزنطة. وهكذا انتقلت البلاد إلى أيدي العرب لتظل منذ ذلك الحين دولة إسلامية وحجر الزاوية في بناء العالم الإسلامي، وأصبحت نقطة انطلاق الإسلام في القارة الأفريقية بأسره. أسس عمرو بن العاص مدينة الفسطاط لتكون عاصمة البلاد بدلا من الإسكندرية في 21 للهجرة، وشيد جامعه المعروف الآن دكنة، وقد أصبحت فيما بعد مدرسة كبرى لعلوم الدين الحنيف يؤمه العلماء والطلاب، وعلمت الفسطاط وأصبحت مركزا علميا هاما. ومما زاد في مكانتها أنه كانت تصل بابليون والبحر الأحمر عند القلزم السوي قناة قديمة اسمها أمينة تراجانوس، وهي ترعة ترايانوس، وكانت تمر بمدينة بلبيس وبحيرة التمساح، ولكنها أهملت في وقت ما فعاد حفرها عمرو بن العاص وعادت إليها أهميتها القديمة، وكانت ترسل بواسطتها الغلال إلى بلاد العرب، وسهلت بذلك الاتصال بين خليفة المؤمنين ووالي سيناء. وقد مرت على الفسطاط منذ تأسيسها عدة مراحل، فكانت في زمن من الأزمان نحو ثلث بغداد، ومقدارها نحو فسخ، تشتمل على الأسواق والمتاجر والحمامات والبساتين والمتنزهات والمساجد والشوارع والدور. ووصلت الفسطاط مجدها إلى أن كانت دولة الفاطميين بمصر، وعمرت القاهرة في 7 يوليو عام 969 للميلاد، فتقهقر حالها وأخذ سكانها في الانتقال إلى القاهرة وما حولها، فخلت من أكثر أهلها، ولسيما في أيام خلافة المستنصر بالله الفاطمي ووزيره بدر الجمالي. فاهتم بدر بتحسين القاهرة وعمل على تخريب الفسطاط، فأصبح موقعها موحشا ومقصرا. وقضي على الفسطاط في أثناء الحريق الهائل الذي أمر بإضرامه الوزير شاور عام 565 للهجرة، حينما غزا ملك بيت المقدس أملرك مصر عندما عجز عن الدفاع عنها وأراد أن يتجنب وقوعها في أيدي الصليبيين. وبالرغم مما أصاب الفسطاط أولى المدن الإسلامية في أفريقيا من الدمار والتخريب، فما يزال جامعها الأول ناهضا ومعلما رفيعا يذكرنا بأيام العرب المجيدة، كما تمدنا أصلان المدينة بنسائس اللصائف والفنون التي أجاد العرب صنعها من خزف ونسيج وأعمال العاج والخشب والزجاج، مما تلقي ضوءا قاطعا على ما وصلت إليه البلاد في الفنون والصناعات المختلفة. كان جامع عمرو بن العاص مركز الحركة الأدبية والدينية والعلمية في مصر وقلبه النابض، مثله في هذا مثل الأزهر الشريف فيما بعد. فكان جامع عمرو ملتقى الفقهاء والعلماء، وإليه يلجأ الناس للاستفتاء، وفيه يتخرج خيرة الفقهاء والعلماء وكان التاريخ من أهم ما أسمت به مصر، ولا منازع بأن المرجع الوحيد الذي يستند إليه في معرفة تاريخ مصر الإسلامية من بداية الفتح العربي إنما هو كتاب الولاة والقضاء لأبي عمر محمد الكندي الذي ولد بالفسطاط وتوفي بها، وكان حجة في أحوال مصر وأهلها، وكذلك المؤرخ المصري أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الحكم المتوفى في الفسطاط عام 871 للميلاد، ويعد مؤلفه فتوح مصر والمغرب مرجعا قيما في تاريخ مصر الإسلامية، وهو أقدم مؤرخ مصري لمصر الإسلامية ولقطف مصر. ونذكر أيضا المؤرخين ابن جولاق والمسبحي، وقد ألف الاثنان كتبا في تاريخ مصر. أضف إلى هؤلاء علماء الفقه والحديث وعلى رأسهم الإمام الشافعي الذي وفد إلى مصر وبقي فيها مدة طويلة، وأخذ عنه المصريون طريقته في المناظرات الفقهية والكتابة العلمية، وفي مصر دعم مذهبه وقويت مدرسته به. وانطلقت إلى الفسطاط جيوش العرب لفتح أقطار أفريقيا، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب، ومن هناك عبئت الجيوش لفتح أوروبا. عنوان موسى بن نصير وطارق بن زياد يفتحان الأندلس، اثنان من قادة المسلمين كلبا في سجل تاريخ العالم، أولهما موسى بن نصير وله الخليفة عبد العزيز بن مروان واليا على أفريقيا وهي تونس، ففتح القيروان وأخضع عدة قبائل من البربر وفتح صقلية، كما أكمل فتح الشمال الأفريقي إلا سبتة، فقد صالح حاكمها على أن يكون تابعا له. وثانيهما القائد طارق بن زياد وهو من البربر، اعتنق الإسلام وأصبح من موالي موسى، ثم ولاه قيادة الجيش لفتح الأندلس. فلما تكامل وتدرب وقف طارق في سفح جبل مونت كاليو وخطب جنده خطبته المشهورة التي جاء فيها: أيها الناس، عجل المفر، البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وكان لهذه الكلمة المدوية تأثيرها الكبير في نفوس الرجال التي رأت نفسها وقد أحاطت بها الجبال العالية حتى سدت الأفق، وتواجهها قوات يعلم الله وحده عددها ومقدارها، ولا مطمع له إلا النصر على هذا العدو أو الموت في أرضه. صار طارق إلى نهر البربار وسماه العرب وادي بكة، وسرعان ما خف لذريق حاكم القوط على رأس جيش كبير لملاقاته، فتقابل الجيشان العربي والقوطي عند بحيرة لاجندة، وهزم لذريق في معركة فاصلة دارت أياما 19 يوليو عام 711. ثم تعقب طارق سلول جيشه ليبدد شمله، فاستولى على السجة بعد أن وقعت أشبيلية دون حرب، وسرعان ما تحدث القوطيون عن حسن معاملة هذا القائد للأهالي والأسرة، فكانت تسقط المدن الصغيرة في أيدي العرب الواحدة بعد الأخرى. قسم طارق جيشه إلى أربعة أقسام، فبعث القائد مغيثا إلى قرطبة، ووجه جيشا آخر إلى غرناطة، وجيشا ثالثا إلى مالقة، وسار هو في بقية الجيش إلى طليطلة عاصمة القوط. ففتح مغيث قرطبة ووفق جيش مالقة، وفتحت غرناطة عنوة، وظفر طارق بطليطلة جوهرة القوط، وقد أتم فوزه الباهر هذا في أقل من عام واحد. ويبدو أن موسى بن نصير شعر بأن طارقا قد توغل كثيرا في فتوحاته، تاركا من خلفه حصونا قوطية لم تفتح، وقد يكون في هذا خطر على جيوش العرب، فخف إلى إسبانيا واستولى على سدونة وقرمونة وماردة بعد مقاومة شديدة. ثم التقى موسى بطارق الذي خرج إلى ظاهر طليطلة يتلقاه بالترحاب. أما موسى فقد كان بادي الحسد والغيظ، فما إن رأى قائده حتى على رأسه بالصوت وأهانه بالقول لأنه خالف أمره وأمعن في الفتح دون رأيك، ثم زج به في السجن وطلبه بقائمة الغنائم التي وقعت في قبضته إثر سقوط طليطلة ليتأكد منها. ولا شك أن هذا الحادث غريب، قائد مظفر بكل هذه الأمجاد يخرج إلى ظاهر المدينة للقاء سيده وفي صحبته القادة والأعوام، ثم يكاد يلمح أميره حتى يهبط من على جواده ويسعى راجلا، فيكون الرد على ترحيبه الصوت يعلو رأسه والشتائم تنهال عليه. لكن بعد قليل عفى موسى عنه وانضم إليه طارق وجيشه، فافتتح صرقصة وشيد بها مسجدا، وفتح بلانسيا ودانيا وغيرهما، ووصل جيوشه إلى جبال البرانس فعبرها، وغزا ولاية بلدوك، واستولى على قرشقونة وأربونة، كل ذلك في مدة لم تتجاوز سنة واحدة، وولى أبناءه على الأندلس وطنجة وأشبيلية وشمال أفريقيا. لقد حقق القائدان فتوحا عظيمة في أوروبا، ووفق قادة العرب فيما بعد في الوصول إلى تولوز، وفي 830 احتلوا أفينيا، ثم استمروا إلى مطاردة الفرنج على نهر الجارون، وحدثت معركة عنيفة عند يوردو في قلب فرنسا. وبينما كان موسى بن نصير في قمة انتصاراته، إذ بعث الخليفة الوليد بن عبد الملك رسولا إلى موسى يأمره بالعودة إلى دمشق، فكره القائد أن يعود، وطلب من الرسول إمهاله، فبقي واستبطأ الوليد رسوله، فأوفد رسولا آخر شدد عليه أوامره، فعاد معه موسى بن نصير وطارق في نهاية عام 173 للهجرة، ومعهما الغنائم والأسرى، وقدم إلى مصر واحتفى الناس باستقبالهما. وصل موسى إلى دمشق وكان الوليد مريضا، وبالرغم من ذلك فقد حضر إلى الجامع الأموي. ولما أقبل موسى بن نصير على القوم ضجوا بصوت واحد موسى موسى، فسلم موسى على الوليد، ثم خطب الخطبة ونزل بعدها، فخلع عليه 3 مرات وأجازه ب50,000 دينار كما كافأ باقي القواد على أعمالهم. ولما توفي الوليد لم يبق موسى الجزاء الذي كان ينتظره من سليمان بن عبد الملك، فعذبه عذابا أليما وسجنه، وأخذ ما اختص به من الغنائم وعزل بعض أبنائه، وكان يريد قتل موسى لولا محبة عمر بن عبد العزيز له، إذ كان موسى من مواليه. وقيل في سبب نقمة سليمان على موسى أنه أرسل إليه قبل وفوده إلى دمشق أن يتمهل في الطريق، فلا يقدم بهذا النصر الكبير على الوليد الذي دلت ساعاته الأخيرة حتى يكون هو الخليفة الذي يتلقى موكب النصر. فلم يمتثل موسى لرجاء سليمان وقدم على الوليد. عندما عزم سليمان على الحج دعا موسى لصحبته، فلما وصل إلى المدينة توفي موسى وعمره 78 عاما، وكانت وفاته 715. فصلى عليه سليمان بن عبد الملك رحمة الله، لقد كان رجلا شجاعا وبطلا فاتحا، فلقد استطاع في مدى 3 سنوات أن يحقق نصرا مبينا دام أثره للمسلمين في الأندلس أكثر من 700 عام، من عام 711 إلى عام 1492. عنوان: الخليفة المنصور يشيد بغداد. قال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: يا يونس، أدخلت بغداد؟ قال: لا. قال: ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس. لم تكن بغداد أولى المدن التي اتخذها العرب قاعدة للدولة العربية الكبرى، فقد كانت هناك المدينة الكوفة كدمشق في أيام بني أمية، فالأنبار والهاشمية بالقرب من الكوفة. ولما انتقل الملك إلى بني العباس اختار الخليفة المنصور الموقع الذي نهضت عليه بغداد، وعلى الضفة اليمنى لدبلة، وعلى سهل فسيح تتوافر فيه مزايا المدن الكبرى. وهناك أمر الخليفة أن تشيد قاعدته الجديدة على شكل مستدير، فعرفت بالمدينة المدورة، وكان البدء في تشييدها في عام 762 للميلاد. ومنذ ذلك الحين نمت أحياؤها وزادت مبانيها الضخمة، وأصبح مركزها التجاري عظيما لا ينافسه موقع، وبقيت كعبة العالم الإسلامي لقرون عديدة تحيط بها البساتين الغناء، وبلغت ذروتها في أيام الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون، واتخذها كثير من العلماء والأدباء والمفكرين موصلا لهم. ولعل القصر الذي بناه المنصور على دجلة بالقرب من باب خراسان كان أول العمائر في بغداد، وكانت تحيط به البساتين الغناء التي عرفت بالخلد، ثم ازدهرت على أيام وزراء البرامكة، فبنوا حيا جميلا لهم بالقرب من الشماسية. وشيد يحيى البرمكي قصرا منيفا سماه قصر الصين، وشيدت الملكة زبيدة جامعا على دجلة بالقرب من القصور الملكية، كما بنت مسجدا آخر في شمال بغداد. ولقد قصد بغداد كثيرا في أيام الصراع الشديد بين الأمين والمأمون، ولسيما بعد حصارها الطويل الذي استمر أكثر من عام، وبمجرد انتهائه وصلت بغداد حركة الترجمة إلى العربية، وشهد بيت الحكمة ما أنجزه العلماء العرب من الدراسات المترجمة والمؤلفة. ولعل أصدق وصف لما بلغته بغداد من شأو في ذلك الزمن من عصرها الذهبي ما جاء في كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة، إذ يقول: إنها وسط الدنيا وسرة الأرض والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها، سعة وكبرا وعمارة سكنها أصناف الناس وانتقلوا إليها من جميع البلدان، وهي مدينة بني هاشم دار ملكهم ومحل سلطانهم، وباعتدال هوائها وعذوبة مائها حسنت أخلاق أهلها ونضرت وجوههم وانفتقت أذهانهم حتى فاقوا الناس في العلم والفهم والنظر والتمييز. ولقد بلغ عدد سكان بغداد 1500 ألف، يعني 1.5 مليون، كما ذكر الأكليدي في تاريخه. فاشتبكت أحياؤها بالعمارة وجمعت من أسباب العمران ما لا يكون في مدينة بنيت من قديم الزمان. وحينما استخدم الخليفة المعتصم بالله الجند الأتراك نقل بلاطه من بغداد إلى قاعدة ملكه الجديدة سامراء، فحرمت مدينة السلام من رعاية الخليفة وعنايته، ومع ذلك فقد حافظت على مركزها الاقتصادي والثقافي. ولما عاد الخليفة المستعين بالله إلى بغداد لم تخلص من مصائب الأتراك، ولذلك قرر أن يحصن المدينة لتكون منيعة ضد الجند العابثين بيد أنهم خلعوه ثم قتلوه. وخضعت بغداد بعد ذلك إلى آل بوي، وفي أيامهم وصل العلم والأدب إلى الذروة، فنهض أكابر المفسرين والمحدثين والفقهاء والمؤرخين والشعراء. وفي زمن حكمهم امتحنت بغداد بشتى المحن، فطفت عليها المياه واختل الأمن وتفاقمت المجاعات وتفشت الجرائم. وفي أعقاب تلك المحن وصل السلاجقة برياسة طغر البك، وقد عانت بغداد في عهدهم كثيرا، ولم يبق في أيدي الخلفاء من دولتهم المترامية الأطراف إلا بغداد وما يتصل بها. ومن المدهش أن تطول مدة خلافة الناصر لدين الله الذي حكم نحو من 46 عاما و10 أشهر، وهي أطول مدة حكم فيها خليفة العباسي. وفي هذه المرحلة من تاريخ بغداد استفحل أمر المغول في فارس وغيرها، في الوقت الذي اشتد فيه وطأة الصليبيين في مصر وسوريا، فأصبح العالم الإسلامي بين قوتين مدمرتين، وأصبح بغداد في انتظار الكارثة. ففي عام 656 للهجرة 1258 للميلاد نزل هولاكو على بغداد وحاصرها، فكانت الحروب التي اندلعت في أثنائها نيران فتن داخلية انتهت باستيلاء المغول عليها وبقتل الخليفة المستعصم وأولاده ورجال حاشيته، وباستباحة بغداد مدة طويلة، فكان أهلها لحما لسيوف الجيش المغولي، ودمرت أحياء بغداد العامرة، وبهذا أفلت شمس الخلافة العباسية في بغداد بعد أن أشرقت عليها أكثر من 5 قرون، وكان أصولها كارثة على الأمم الإسلامية وعلى العرب خاصة، بل على الحضارة. ولم يبق من عمائر بغداد العباسية إلا القليل، نذكر منها القصر العباسي دار المثناة، وهو من أبنية الخليفة الناصر لدين الله العباسي، وتربة السيدة زمرد خاتون، وكان بناؤها قبل عام 1202 للميلاد، ومنارة مسجد الحظائر وهو مسجد زمرد خاتون، ومنارة مسجد الجنائز في تربة معروف الكرخي، والمدرسة المستنصرية المنسوبة إلى خليفة المستنصر بالله، ودار القرآن المستنصرية، وكانت دارا فخمة العمارة، وصفها المؤرخ ابن السعاتي بأنها أجمل من جميع ما بناه العباسيون بسامراء من القصور والدور. ولم يبق منها إلا إيوانها العظيم ومسجد قمرية الذي شيده الخليفة المستنصر بالله على ضفة دجلة الغربية، وتربة شيخ عمر السهروردي، ومنارة جامع القصر وهو مسجد سوق الغزل الذي أسسه الخليفة المختفي بالله، ومنارة العقولي، والمدرسة المرجانية القائمة بوسط بغداد بشارع الرشيد وخان مرجان ومرقد الإمام موسى الكاظم وتربة الإمام أبي حنيفة النعمان. وعلى الرغم من الكوارث التي حلت ببغداد فقد عاشت تفيه جلالا، فالكثير من آثار أولئك العلماء والأدباء والحكماء من البغداديين لا يزال زينة هذه الحياة الفكرية. هذا التراث الذي سيبقى خالدا على مر الزمن لا يطوى. عنوان: شارلمان يلبس التاج الروماني العتيق. يظن بعض المؤرخين أن تاج الإمبراطورية الرومانية الغربية لم يهبط على شارلمان عن كلف به أو عن رغبة كاملة فيه، فإنه بوصفه ملكا على فرنسا كان قد نجح في بناء دولة راسخة مترامية الأطراف. أما بوصفه إمبراطورا رومانيا وهو لقب عنيت به الكنيسة أكثر مما عنيت به السلطات العلمانية منذ أنزل أوراكر الإمبراطور رومولوس أغسطولوس في سنة 476 للميلاد وانتحل لقب حاكم إيطاليا، فلم يجن به من القدرة الفعلية غير القليل، في حين أنه من الوجهة النظرية قد قبل أن يكون دوره في تجديد الإمبراطورية المنحلة في مجموعها أقل من دور الإمبراطور الشرقي. ومهما يكن من أمر ذلك، فإن شارلمان وفد إلى روما في سنة 800 للميلاد متظاهرا بالفحص عن نتيجة أعمال لجنة الأساقفة التي عهد إليها بالنظر في سلوك البابا ليون الثالث، وقضى 3 أسابيع في البحث وما أسفر عنه من تسويغ أعمال البابا والمنافحة عنها. وبعد ذلك بيومين 2 تلقى منه التاج الإمبراطوري. حاول شارلمان بعد ذلك أن يتفاهم مع القسطنطينية وأمعن في ذلك حتى عرض الزواج من الإمبراطورة إيرين، ولكنها أقصيت عن العرش. ووقعت عقب ذلك معركة في بحر الإدرياكي لتحديد التخوم الفاصلة بين قسمي الإمبراطورية الشرقي والغربي. ولقد سلم شارلمان في النهاية محتفظا بحقوق إقليمية معينة، حتى إذا كانت سنة 812 للميلاد أوفد الإمبراطور الشرقي نيقابوروس مبعوثين عنه معترفا بالمساواة بين شطري الإمبراطورية. قبل أن يتبوأ شارلمان عرش الإمبراطورية 25 سنة كان قد كسر شوكة اللومبارديين أكبر أعداء البابوية في إيطاليا، وكانوا علما على نفوذ القسطنطينية. ولقد أصبح السيد المطاع في أكثر أرجاء أوروبا متخذا من بلدة آخن الرومانية عاصمة لملكه، وفيها حدثت موقعة حربية عظمى في أثناء الحرب العالمية الثانية. أما العدو الذي احترمه أكثر مما احترم أغارقة القسطنطينية فكان أهل الدنمارك، الذين كانوا قد هددوا بالفعل موانئ بريطانيا وموانيه الشمالية، بالإضافة إلى أن شارلمان جندي دامع رغم قسوته، قتل 4500 أسير ساكسوني، فقد كان إداريا حازما وظهيرا للمعرفة والعلم والفنون، ولم تخل حياته الخاصة من المثالب، كما أن بلاطه كان مثابة للموبقات. وبقبول التاج الإمبراطوري وصل شارلمان بين الحضارة الرومانية القديمة والإمبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت في سبيلها إلى الوجود، وثبت من نفوذ الكنيسة الرومانية التي عمل جنوده على ترسيخها بين قبائل الهمج النازلة في أوروبا. عنوان: المأمون يرعى حركة الترجمة. اشتهر المأمون من بين الخلفاء العباسيين بسعة ثقافته وعلمه وحبه للمعرفة وتشجيعه للعلماء. وقد روى طيفور في كتابه فريق بغداد أن المأمون لما دخلها وقر بها قراره أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم جماعة يختارهم لمجالسته ومحادثته، واختير له من الفقهاء لمجالسته 100 رجل، فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل على 10 منهم. وجه المأمون عنايته إلى توسيع دوائر الحكمة المختلفة، فأرسل في طلب كتبها من مختلف الأقطار، واجتمع لديه عدد كبير منها، واختار لها سادة المترجمين من اللغات المختلفة: اليونانية والسريانية والفارسية والعبرية والقبطية والسنسكريتية والحبشية، وأخذ بيت الحكمة يتوسع ويزداد بما يرد إليه من الكتب المختلفة، وعهد بأمر هذه الكتب إلى أجل العلماء لفحصها ودرسها وترجمة أهمها. وكان يحيى ابن ماسوي هو الذي يشرف على هذه الدار الجليلة. أما أكبر الأعمال التي قام بها بيت الحكمة شأنا فترجع إلى الجهود التي بذلها تلاميذ يحيى وتابعوه على الأخص أبو زيد حنين بن إسحاق الصبيد النصري وابنه إسحاق وابن أخته حبيش الأعسن الدمشقي وقصة ابن لوقا البعلبكي وغيرهم. وموجز القول إن القرن الرابع الهجري كان في الحقيقة العصر الذهبي في تاريخ الترجمة والنقل عند العرب، كما سنقرأ في السطور التالية. بدأت المرحلة الأولى من ترجمة أمهات الكتب إلى العربية منذ أيام الخليفة المنصور إلى نهاية خلافة الرشيد، وتميزت بترجمة كتب الطب والفلك، وتميزت المرحلة الثانية في عصر المأمون ومن بعده بترجمة كتب الرياضيات والفلسفة والمنطق. ثم عرفت المرحلة الثالثة بعد عام 913 ميلادية بترجمة الكتب في مختلف العلوم والأداب. ومن أشهر المترجمين جرحيس ابن جبرائيل ويوحنا ابن ماساوي ويحيى البطريق والحجاج ابن يوسف وقصة ابن لوقا وحنين ابن إسحاق وابنه إسحاق وثابت ابن قرة ومتى ابن يونس وسنان ابن ثابت ابن قرة وغيرهم كثيرون. فمن أمهات الكتب التي ترجمت من اليونانية في الفلسفة والأدب كتب أفلاطون، ومنها كتاب السياسة لحنين ابن إسحاق، وكتاب المناسبات ليحيى بن عدي، وكتاب النواميس لحنين ويحيى، وكتاب سيماوس لابن البطريق، وكتاب التوحيد ليحيى بن علي، وكتاب الحس واللذة ليحيى بن عدي، وكتاب أصول الهندسة لقصة بن لوقا، وكتب أرسطاليس ومن أهمها كتاب العبارات لحنين، تحليل القياس لتياسس، وكتاب البرهان لإسحاق، كتاب الجدل لإسحاق، كتاب الخطابة لإسحاق وإبراهيم ابن عبد الله، كتاب الشعر لأبي بشر، كتاب السماء الطبيعي لأبي روح الصابي، كتاب السماء والعالم لابن بطريق، كتاب الآثار العلوية لأبي بشر ويحيى، كتاب النفس لحنين، كتاب الحيوان لابن البطريق. وترجمت مصنفات أبوقراص الطب وفروعه وعددها 8، وكتب جاليلوس وعددها 64، ترجم معظمها حنين بن إسحاق وحبيش الأعثم. كذلك نقل عدد من كتب الحساب والفلك، ونقل من الفارسية عدة كتب لعل من أشهرها كليلة ودنة لابن المقفع. أما عن السنسكريتية فقد ترجمت عدة مؤلفات في الطب من أهمها أسماء عقاقير الهند، وكتاب التوهم في الأمراض والعلل، وكتاب السموم، وترجموا من كتب الفلك عدة أسفار، ونقلوا عن النبطيين كتابا في الفلاحة والسحر والطبيعة وأسرار الكواكب وغيرها. وقد دون ابن النديم الوراق العراقي أسماء تلك الكتب في كتابه المعروف بالفهرس ليرجع إليه من أراد التعرف على أركان هذه النهضة الثقافية ومنجزاتها. لقد عرف العرب علوم الأقدمين عن طريق الترجمة فحافظوا عليها من الضياع، ولما تمت دراستها أضافوا وابتكروا معارف ضخمة يتألف منها ما نسميه الآن بالتراث العربي. فكان هذا التراث المنهل الفريد الذي رجع إليه علماء أوروبا في القرون الوسطى حتى بعد عصر النهضة، فعنوا بترجمته إلى اللاتينية لغة العلم آنذاك، ونقلوه إلى الطلاب في جامعاتهم بعدما تلقوه في الجامعات العربية في صقلية والأندلس. وهكذا يدين العالم للعرب. عنوان: جوهر مؤسس القاهرة ومسيد الأزهر. القاهرة كبرى مدن الصحارى وأعظم مدن وادي النيل، ليس هذا فحسب، بل إنها كبرى العواصم الأفريقية وفي طليعة مدن العالم نشاطا، يتجاوز عمرها الألف من السنين ويتزايد عدد أهلها عاما بعد عام، فهي تمتص كالإسفنج مئات الآلاف من النازحين من القرى. كان عدد سكانها في عام 1882 حوالي 375 ألفا، تضاعفوا 10 مرات تقريبا في عام 1965، وهم يقدرون اليوم ب6 ملايين نسمة، وتنهض فيها العمائر التي ترجع إلى 1000 سنة، إلى جانب المباني الشاحقة الحديثة. وتشغل القاهرة مساحة 174 مليون متر مسطح، أي حوالي 41 ألف فدان. كان أول عمل قام به القائد جوهر الفاطمي بعد أن فتح مصر ووضعه أساس قاعدة جديدة للفاطميين هي القاهرة، وتم ذلك في 7 يوليو سنة 969 للميلاد. وفي يوم الجمعة 25 سبتمبر 969 أمر جوهر بأن يتضمن الخطبة في المساجد الدعاء لآل البيت والأئمة آباء الخليفة المعز الفاطمي. وفي أبريل 970 شرع جوهر في بناء الجامع الأزهر الذي قدر له أن يشاطر القاهرة حياتها المديدة، وأن يبقى أثرا خالدا وكعبة للعلم والدين يقصدها الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي. وقد تم بناء الأزهر في 2 و3 أشهر وافتتح للصلاة في يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 1972. ولما تم بناء القاهرة واتخذت كل قبيلة أو فرقة من الجيش الفاطمي خطتها الخاصة بها كزويلة وكتامة والبرقية وغيرها، قدم الخليفة المعز لدين الله إلى مصر بصحبة أهله وفرسانه، ودخل القاهرة في 10 يونيو 1973 ونزل في القصر الكبير الذي شيده له جوهر. وفي آخر شهر رمضان أقام الصلاة بنفسه بالأزهر وخطب خطبة العيد. كانت القاهرة في أول نشأتها مدينة ملكية عسكرية تشتمل على قصور الخلفاء ومساكن الأمراء ودواوين الحكومة وخزائن المال والسلاح، بمعنى أنها لم تكن مدينة يسكنها الشعب، وكانت أسوار المدينة العارية وأبوابها الضخمة تحجب الخليفة عن أنظار الأهالي، ولم يكن يسمح لأحدهم أن يدخل المدينة إلا بإذن يسمح لصاحبه بدخول أحد أبواب القاهرة. ولكن بمرور الأعوام اتسعت المدينة ونمت، وبدأت القاهرة حياتها النشيطة، ثم اتصلت بالفسطاط وصارتا تؤلفان معا إحدى مدن العالم الإسلامي الكبرى. وكان صلاح الدين الأيوبي أول من جعل القاهرة عاصمة لمصر يسكنها الخاصة والعامة، بعد أن كانت مدينة خاصة لسكن الحكام، وشيد سورا جديدا يضم المدينة بعد اتساعها، ثم توجها بقلعته المنيعة فوق جبل المقطم، وقد أشرف على بنائها وزيره بهاء الدين قراقوش. ازدهرت القاهرة في أيام دولتي المماليك البحرية والشراكسة، فأضافوا إليها كثيرا من العمائر الرائعة كالمساجد والمدارس والوكالات، ولا سيما في أيام المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد وقايت باي. ومن أشهر ما أقيم منها جامع السلطان بيبر ومدرسة وضريف وتيمارستان قلاوون والمدرسة الناصرية ومسجد فلار وسنجار الجولي وجامع الناصر محمد بالقلعة ومسجد المرداني ومسجد السلطان حسن ومسجد الظاهر برقوق وجامع المؤيد ومسجد ومدرسة الغوري وغيرها من المنشآت الجليلة التي تزين القاهرة اليوم. وعلى مر الأيام انتقل العمران إلى الشمال والغرب، فقامت ضواحٍ جميلة وبساتين غناء، وزادت رقعة القاهرة، وصار النيل يجري في وسطها بعد أن كان حدها الغربي ينتهي عند شاطئه الشرقي. وتنهض اليوم القاهرة الحديثة مركزا هاما للعروبة وكعبة للمسلمين والأفريقيين، وتضم 3 جامعات، هي الجامعة الأزهرية أكبر الجامعات الإسلامية في العالم، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، عدا الكثير من المعاهد العلمية والفنية. وفضلا عن ذلك فهي تضم 10 من مساحة الآثار والفنون والتاريخ والعلوم، وتفخر بمكتباتها التي تشتمل على ذخيرة من نفائس المخطوطات والكتب النادرة، وتحيط بها ضواحي مصر الجديدة وحلوان والمعادي والجيزة، وبها الأهرام وأبو الهول وشبرا خيمة. وتمتد القاهرة حاليا على ضفتي النيل حوالي 30 كيلومترا، ويشرف على النيل كثير من المباني الحديثة كدار الإذاعة والتلفزيون وعدد من الفنادق وجور المؤسسات.